يقول أعرف فلانة قالها ضمن ما قال الله يسود وجهه مبارة فيها ترى سواتك ما هي سوات رجال خل العلوم الشينة أولاد جيها حطيتها هرجة على كل منوال أستر على ما شفت لا تبتليها ما دامها معطيتك الحال والمال يتحبها ولا لا تلعب عليها البنت تبغي طيب وافي أخصال يحطها بعينه ولا يشتكيها إن فرحت غنى لها كل موال وإن حزنت من ضيق فرج عليها وإلى بكت وقف على ساق ثم قال تكفين مشي دمعتش ما أبيها ونادته رده يلبيش بالحال وإن اعتزت به قال روحي خذيها تفداش روحي يا بعد كل الأزوال ضحكت شفاتش بالحياها أشتريها لمر طاري للمحبة والإقبال أنا ما يجذبني سوى بنت بيها اللي مواقفها مواقيفة رجال وتفزع معي قدامه لا أعتزيها في عينها حربة وفي خدها خال محتكرها وصاف الحلا كل بيها فيها من الريم المعزل تعزال وأقول غطي فتنتش واستريها مثل ما يستر شعرها الأسود الشال أستر عليها من العرب واحتويها كان عينها حر عقب طول مقيال طلع وشاف الصيدة اللي يبيها وكان خشمها سيف وسط ساحة اقتال تقتل به الفرسان من ضرب إيديها وكان قدها شمع على شعلته سال يعشق ديار البرد ويعيش فيها أحبها وأموت فيها ولا زال لو روحي يجروح الغلا تكتويها هي ساحرة قلبي وهي مشغلة بال وأنا معاليقي فداء ناظريها أما عشقها عشق وسلوم رجال ولا يجعل الله يستر عليها الله صح الله الله يصح بدنك.